نبكي أرمعوا الأمال واصبرنا تحت الألم صار الألم موال من جرح يشرب أمل وارمعوا الأمال اسمع معانا المثل عمر الظلم مطال اسمع معانا المثل عمر الظلم مطال لو صار جد البحر I'm